الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين يا رب العالمين. آمين. أقول لشنا دعوة أخبركم أحسن الله إليكم بالعلم الصغير وجامع الترمذي إجازة كنا من الشيخ حماد وإسماعيل الأنصاري وغيرهما عن عبد الحق الهاشمي قال أخبرنا أبو سعيد البثالوي قال أخبرنا نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا واجدي قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني عن عبد الله البصري قال أخبرنا محمد البارئي قال أخبرنا سالم السنوري قال أخبرنا النجم الغيبي قال أخبرنا عبد الحق السنباطي قال أخبرنا محمد بن عمر المنصوري قال أخبرنا أحمد بن الحسن السويداوي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد القادر الرباعي قال أخبرنا الفقر بن البخاري قال أخبرنا عمر بن رفزة قال أخبرنا عبد الملك الكروكي قال أخبرنا محمود بن قاسم الأزدي قال أخبرنا عبد الجبار الجراحي قال أخبرنا محمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معلوم به وفيه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من المدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه وقد بينا عدة الحديثين جميعا في الكتاب وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فمن كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان ومنه ما حدثني به أبو الفضل المكسور بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الدريابي عن سفيان ومن كان من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معبد بن عيسى الخزاز عن مالك بن أنس ومن كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب بن المديني عن مالك بن أنس وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلم وسلمة القعنبي عن مالك بن أنس ومن كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه منه ما روي عن أبي وهب عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك ومنه ما روي عن عبد الله بن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك ومنه ما روي عن وهب بن زمعه عن طوال النسوي عن عبد الله بن المبارك وله رجال مسلمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك ومن كان فيه من قول الشافعي فاكثره ما اخبر للحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي ومن كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي الهويطي عن الشافعي وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا ومن كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا فيه إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والزيات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور أخبرني فيه محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وبعض كلام إسحاق أخبرنا فيه محمد بن أفلح عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف ومن كان فيه من ذكر العلل في الاحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ واكثر ذلك ما نظرت به محمد بن اسماعيل وفيه ما نظرت عبد الله بن عبد الرحمن وابا زرعه واكثر ذلك عن محمد واقل شيء فيه عن عبد الله وابي زرعه وانما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما وجدنا فيه من منفعة الناس لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة يتكلف من التصنيف ما لم يسبق إليه منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جويد وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن جراح ويحيى بن زكريا بن أبي دائدة ورفيع بن جراح وعبد الرحمن بن وهيب وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله بذلك منفعة كثيرة ولهم بذلك ثواب جزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به فيهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معتل الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في فضل بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحادث الأعور، وهكذا روي أيوب السختياني وعبد الله بن عوف وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مراح ويحيى بن سعيد بن قطان ورفيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا طعنا على الناس أو جيبا، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا طرح هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضحكوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما بالحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأرادوا هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القرطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يقول فيه تهمة أو ضعف أسكت وهو أبين قالوا أبين. حدثنا محمد بن رافع بن سابولي قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأذنون، فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النصر بن عبد الله بن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسلام لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويجعلوا حديث أهل البدع. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن مبارك الإسلام عندي من الدين، لولا الإسلام لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك فقل. حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حفان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من أجوب، يعني أنه ضعف إسناده. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وفد بن جمع عن عبد الله بن مبارك أنه ترك علي الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمرو بن ثابت وأيوب بن خوف وأيوب بن سويد ونضر بن طريف بن أبي يزيد والحكم وحبيب والحكم روى له حديثا في كتاب الأفكار ثم تركه وحبيب ولا أبي. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خميس وكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا بعبد الله بن مبارك رجلا يعني في الحديث فقال لا أن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. وأخبرني موسى بن حيان قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن حمد النخعي الكوفي، وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعالي بن عباد عن عبد الله بن سعيد. نعم لا تقف عن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأشكره على توالي نعمه وجميل ألطافه وتتابع فضله، وأسأله لي ولكم الزيادة من فضله، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، يا أيها الإخوة، فهذا كتاب العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي، وسمي بالصغير تمييزا له عن العلل إن شاء الله، تمييزا له عن العلل الكبير. فالعلل الكبير هو في الأحاديث التي بين أبو عيسى الترمذي ما فيها من علة، وما فيها من اختلاف، أو ما فيها من ضعف. هذا فيما يتعلق بالعلل الكبير. وأيضا اشتمل كتاب العلل الكبير على الرواة الذين تكلم فيهم، وأعني تكلم فيهم من قبل إما أبو عيسى الترمذي أو فيما نقله عن شيوخه، وخاصة من البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فهذا ما اشتمل عليه العلل الكبير. وقد رتبه أبو طالب راوي هذا الكتاب، رتبه على كتاب الجامع، على كتاب أبواب الجامع لأبي عيسى، وجعل الكلام في الرواة في آخر الكتاب. فالعلل الكبير لا شك أنه في غاية من الأهمية. يعني كلام البخاري أكثر ما يوجد كلام البخاري بعد كتبه أين؟ جامع الترمذي، أو في مصنفات، يعني الأولى أن نقول في مصنفات أبي عيسى الترمذي. كلام البخاري أولا في كتبه، من الصحيح ومن التاريخ الكبير والأوسط والصغير، جزء القراءة، بر الوالدين، وهو جزء من الأدب المفرد والأدب المفرد. المهم، أكثر ما يوجد كلام الإمام البخاري بعد كتبه هو في مصنفات أبي عيسى الترمذي، فإنه نقل له كلاما كثيرا، وهذا الكلام في غاية من الأهمية. وبعض هذا الكلام بعضه فيه ما يبين أحاديث قد أوردها في كتابه الصحيح، أوردها في كتابه الصحيح ونقل عنه أبو عيسى. وهذا النقل كان بعد ماذا يا أبا عبد الله دكتور فرحان؟ يعني هذا النقل متى حصل؟ قبل لا يؤلف البخاري كتبه، أو بعد أن ألف البخاري كتبه؟ بعد أن ألف البخاري كتبه. وهذا يدل على أهمية هذا الكلام، لأن لو كان هذا الكلام قبل أن يؤلف البخاري كتبه لقلنا أن ما انتهى إليه البخاري وما استقر عليه علمه إنما ما وجد في كتبه، فوجدنا كلاما قد قاله بعد ماذا؟ بعد أن ألف كتبه. فهذا يدل على أهمية هذا الكلام. يعني آخر ما نقل عن البخاري هو ما نقله ماذا؟ الترمذي. هذا الأصل، آخر ما نقله، آخر ما جاء عن البخاري هو ما نقله أبو عيسى الترمذي. وهناك كلاما في الرواة لا يوجد هذا الكلام في التهذيب، تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. بعض الكلام الموجود في الجامع لا يوجد في هذين الكتابين، مع أن حاول المزيان يعني ينقل ما جاء عن البخاري وغيره من الأئمة، وابن حجر أيضا أراد أن يستوفي، ومع ذلك هناك كلاما موجود في الجامع ليس موجودا في تهذيب التهذيب. فهذا كل مما يدل على أهمية كتاب العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي، ومما يدل على أهمية هذا الكتاب أن يعني هناك أربعة من الأئمة كلامهم موجود في العلل الكبير، هذا أبو عيسى، والثاني يا شيخ مضحي البخاري. الإمام البخاري كما تقدم، والثالث رائد الكحلاني، كلام من الأئمة مديني. غير علي بن المديني هو نعم ينقل عن سفيان وغيره، لكن الذي مبارك. الذي تحاور معهم أبو عيسى وناقشهم في السؤال عن العلل أبو زرع الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هؤلاء الأربعة، ولا في نقل عن علي بن المديني وغيره، لكن بالذات هؤلاء الأربعة تناقش معهم في علل الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب. هذا لا شك ميزة كبيرة، يعني هنا أربعة من الأئمة. الآن أنتم تعلمون أن الإمام مسلم تلميذ من؟ تلميذ البخاري، لكن هل نقل فيه عن البخاري؟ لم ينقل عنه، بل ولم يروي عنه في كتابه المسند الصحيح، ما روى عنه، بينما كتاب أبي عيسى فيه كلام البخاري وفيه شيء من كلام أبي زرعة والدارمي. فهذا مما يدل على أهمية كتاب العلل الكبير. مما يدل على أهمية كتاب العلل الكبير أن فيه أحاديثا ليست موجودة في ماذا؟ في الجامع. فيه أحاديث ليست موجودة في الجامع. هو طبعا جل ما في العلل الكبير هو موجود أين؟ في الجامع. لكن ومع ذلك هناك أحاديث ليست موجودة في الجامع، وكلاما له ليس موجودا في الجامع. فهذا مما يدل على أهمية العلل الكبير. ولذا يعني ترتيب العلل الكبير لمن أراد أن يتعلم ويتدرب في علم العلل يأتي يعني بعد أن تبدأ بالتمييز لمسلم. تقدم شرحنا هذا فيما سبق في السنوات الماضية، كتاب أهمية التمييز. طبعا هو أقصد أنا تقدم الكلام في مقدمة الإمام مسلم وشرح كتاب التمييز فيما مضى من الأيام، فتقدم الكلام والله أعلم على أهمية كتاب التمييز، وأعني في ما شرح في هذا المكان أو في الصيوان اللي كان في العام الماضي، لكن جرى الحديث قبل العام الماضي. فكتاب التمييز يتميز أنه يعني كتاب مبسط وينبغي أن يبدأ فيه، يبدأ به لمن أراد أن يتعلم العلل، وليس هذا الآن موضع البحث. ثم يأتي بعد ذلك كتاب أبي عيسى الترمذي، ثم يأتي بعد ذلك كتاب أبي عيسى الترمذي، ثم بعد ذلك كتاب أبي الحسن الدارقطني العلل، لنتوسع أكثر، توسع أكثر. ثم بعد ذلك نعم كتاب العلل لابن أبي حاتم والتعليلات التي ذكرها البخاري في ثنايا كتبه، وعلى رأسها التاريخ الكبير، فإن فيه كلاما كثيرا في العلل. طبعا بالنسبة لأبي حاتم أغلب كلامه في العلل لابن أبي حاتم أكثره نقله عن أبيه، كلام مقتضب يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى مقدمات حتى تفهم ماذا يعني أبو حاتم فيما ذكره من تعليل هذا الخبر. ولذا يأتي بعض المتأخرين أو المعاصرين ويقولون لماذا هذا الخبر معلول، لماذا منكر، لماذا باطل، ورجال كلهم ثقات وهم ما يعرفون لماذا هو باطل، فيقولون إذن هو صحيح، ما نستطيع أن نتابع أبي حاتم على ما يقول. فهم لو فهموا الطريقة في التعليل لعرفوا لماذا علل أبو حاتم هذا الخبر. المهم البخاري، الإمام البخاري والإمام أبو حاتم الرازي جزاك الله خير، يعني كلامهم غالبا إشارات ومقتضب، وأعني كلام البخاري في التاريخ الكبير، فيشير إشارات إلى تعليل الخبر وما يتعلق بعلته، فيحتاج هذا منك إلى مقدمات حتى تعرف ماذا يقصد البخاري. المهم يأتي كتاب أبي عيسى بعد كتاب التمييز، يعني فيه نوعا ما تبسيط وتسهيل، لكن التمييز أكثر تبسيطا وتسهيلا. نعم، هذا مما يدل على أهمية العلل الكبير. العلل الصغير ناتي إلى أهمية هذا الكتاب وهو المقصود الآن بالقراءة. العلل الصغير هو يتحدث عن العلة من الناحية النظرية، والكبير هو في الناحية ماذا؟ التطبيقية العملية. مع أن أيضا العلل الصغير هو يقرن ما يقوله بضرب الأمثلة، فهو بالإضافة إلى أنه كتاب علل هو كتاب مصطلح، والعلل تدخل في علم المصطلح، فهو تحدث عن بعض المباحث المتعلقة بعلم المصطلح في هذه المقدمة. وممكن أن نقسم هذا الكتاب فيما يتعلق بالمباحث التي فيه إلى قسمين: قسم تحدث فيه عن كتابه الجامع، ترى الأولى تسمية كتاب أبي عيسى بالجامع، الجامع المختصر، يعني خطأ من يسميه بالجامع الكبير كما سوف يأتي بيان ذلك، سوف قرأنا ويأتي إن شاء الله الدليل على ذلك، فخطأ من يسميه بالجامع الكبير وتسميته، لأنه هو مختصر وله كتاب أكبر فهو مختصر، والأولى يسمى بالجامع، فهذا أصح يعني تسميات كتاب أبي عيسى. نعم، فهذا العلل الصغير تأتي أهميته من كونه أولا القسم الأول تحدث عن منهجه أو بعض المسائل المتعلقة بكتابه الجامع، ولذا هذا الكتاب كان ملحقا بأي كتاب؟ ملحقا بالجامع، ملحقا بالجامع، والإسناد الذي قرأناه هو إسناد ماذا؟ هو إسناد الجامع، إسناده هو إسناد الجامع، ملحقا بالجامع، لأنه يتحدث عن بعض القضايا التي ذكرها في كتابه الجامع، فتحدث مثلا، تعلمون الكتاب الجامع فيه أحكام كثيرة لأبي عيسى، قل ما يوجد حديث إلا ولأبي عيسى ماذا؟ حكم على هذا الحديث في كتابه الجامع، فهو تعلمون أكثر من استعمال الحسن، ولا يوجد الآن كتاب بين أيدينا أكثر من مصطلح الحسن، أكثر من كتاب ماذا؟ الجامع لأبي عيسى، كتاب بين أيدينا الآن من كتب الأئمة، ما يوجد مثل كتاب الجامع في الإكثار من استعمال ودوران هذا المصطلح على لسانه في هذا الكتاب، كتاب الجامع. فتحدثوا قال المقصود بين ما المقصود بالحسن، إنما المقصود بالحسن عندنا هو ما جاء من غير طريق، روي بأكثر من إسناد، ولا يكون في إسناد ماذا متهم، ولا يكون غريب، ولا يكون شاذ. فعرف الحسن في العلل الصغير، أيضا تحدث عن الغريب. لا يوجد أيضا كتاب الآن بين أيدينا فيه بيان للغريب وما المقصود بالحديث الغريب ككتاب ماذا أيضا ككتاب الجامع. ولذا أخذ حيزا لا بأس به من هذا الجزء الحديث عن الغريب، وقسم الغريب إلى 4 أقسام. ما فيه، لا أعلم أنه نقل عن أحد من الأئمة في التفصيل في الحديث الغريب كما نقل عن أبي عيسى. وأما من الناحية العملية، لا يوجد الآن بين أيدينا كتاب مثل كتاب أبي عيسى في الإكثار من استعمال ماذا الغريب، إما أن يكون حسن صحيح غريب، وأحيانا صحيح غريب، وأحيانا حسن غريب صحيح. وهذه يعني فيها إشكال، والنسخ لم تتفق عليها، ولا لا يا شيخ ريحان؟ نعم، النسخ لم تتفق عليها، يعني في الغالب في التحفة للمزي، تحفة الأشراف، في الجامع تجد حسن غريب صحيح، في التحفة لا، تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، وهذا أصح من حيث اللفظ، من حيث الاستعمال. أن تحكم عليه ثم بين ماذا غريب ولا ماذا ولا ليس بغريب. وأما تدخل الغريب بين الحسن وبين الصحيح ففيها إشكال. المهم النسخ الترمذي اختلفت، وفي الغالب في تحفة الأشراف للمزي تجد حسن صحيح غريب، فتكون كلمة غريب في الأخير كالعادة أكثر استعمالها هكذا. فتجد في الجامع أحيانا حسن غريب ثم صحيح. المهم هذا أيضا مصطلح من المصطلحات إن ثبت، مع أن يعني كما ذكرت النسخ اختلفت، وفي الغالب تفت الشراف المزي حسن غريب صحيح، عفوا حسن صحيح غريب، يؤخر الغريب إلى الأخير. فالمهم يستخدم حسن صحيح غريب، وأحيانا صحيح غريب، وأحيانا غريب حسن، وأحيانا حسن غريب، وأحيانا غريب لوحدها. فهذا مصطلح واحد ولا عدة مصطلحات؟ عدة مصطلحات. فأطال في هذا الجزء في الكلام على هذه المسألة. مقدمة مسلم اللي تقدم شرحها بحمد الله أكثر ما أطال مسلم على ماذا؟ على نعم مسألة الإسناد المعنم، أكثر ما أطال على هالقضية، هل يشترط التصريح بالتحديث أو لا يشترط؟ فأكثر ما أطال في هذه المسألة مسألة الإسناد المعنم، يعني عندما يكون اللقية ممكنة ويروى بالعنعنة، هل هذا له حكم الاتصال أو ليس له حكم الاتصال؟ تقدم شرح هذا فيما سبق. فأكثر ما أطال مسلم في القضية أبو عيسى، أكثر ما أطال في مسألة الغرابة، وقسمها إلى 4 أقسام أو 5، وضرب على كل قسم مثال. وترى هذه حتى كتب المصطلح ما موجود فيها، حتى كتب المصطلح اللي ألفت فقط للمصطلح ما فيها مثل تقسيم أبي عيسى الترمذي وتفصيله في مسألة الغرابة. حتى كتب المصطلح، حتى كتب المصطلح المتأخرة، والأصل أنها تنقل من أبي عيسى وغيره، لكن ومع ذلك ليس هذا موجودا فيها، التقسيمات كلها التي ذكرها أبو عيسى الترمذي. فهذا كل مما يدل على أهمية هذا الجزء الصغير، فهو جزء مفيد. فالقسم الأول تحدث عن المصطلحات التي استعملها، وتكلم أيضا عن أسانيده إلى الأئمة الذين نقل عنهم الكلام في الفقه والعلل. ومن يعني أهمية هذه النقول، أحيانا ينقل عن الإمام أحمد قول، وتجد في كتاب أبي عيسى له قول مخالف لأي شيء لهذا القول فيما نقله عن الإمام الشافعي. بعض الذي نقل عن الإمام الشافعي كان مذهب أين، بمصر ولا في العراق؟ في العراق. المذهب هو نقل عن مذهب في العراق ومذهب بمصر، أي الزعفراني بالعراق والبويطي بمصر، ولعل أبو الوليد المكي عندما كان الشافعي بمكة. فهذا يدل على أهمية كتاب الجامع لأبي عيسى. يعني حتى مذهب الإمام الشافعي القديم ومذهب الأخير، هو مذهب الأخير نقول هذا ما وجد في الأم وما نقله أصحابه المصريون، لكن مذهب القديم شهرة ليس مثل شهرة مذهب ماذا الجديد أو الأخير. فهذا يدل على أهمية كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، فهو خزانة علم. إن جئت للحديث الحديث فيه، إن جئت للفقه فالفقه فيه، فقه الصحابة والتابعين وهلم جوا، إن جئت للإجماعات موجودة فيه، ويأتي الكلام على بعض هذا، إن جئت ما عليه العمل وما ليس عليه العمل موجود فيه ولا ما موجود؟ موجود فيه. ولذا لا يوجد كتاب في كتب الحديث الموجودة الآن، كل ما خرج الحديث هذا ماذا؟ عليه العمل، عليه العمل. وغالبا هو ينقل مذهب الصحابة والتابعين ومن أتى من بعدهم كسفيان الثوري وابن جريج وأمثل، ومن أتى من بعدهم كأحمد وإسحاق والشافعي. فإن جئت للفقه فقه الصحابة والتابعين والإجماعات وما عليه العمل وما ليس عليه العمل، هو أيضا موجود في الجامع. نعم. إن جئت المصطلح كما تقدم هذا أيضا فيه. إن جئت أيضا للترجيحات وفقه أبي عيسى أيضا موجود فيه. إن جئت كذلك أيضا يعني أنواع ويعني ضرب الأمثلة على كل المصطلحات الحديثية، كل المصطلحات التي تحدثت عنها كتب المصطلح كلها موجودة بأمثلتها العملية أين؟ في الجامع كلها. فهو أيضا كتاب مصطلح، كلها. إذا أردت أن تتعلم الحديث ومذهب الأئمة في التعليل، أرجع إلى كتاب الجامع لأبي عيسى. كل المصطلحات الحديثية وزيادة بعد، يعني كما تقدم في بعض التقسيمات ما موجودة في جميع كتب المصطلح فيما أعلم. فالمهم القسم الأول هو يتحدث عن منهج ومصطلحات في الجامع. القسم الثاني تحدث عن بعض قضايا المصطلح على وجه العموم، منها مسألة الغرابة وتقسيماتها. الغرابة لها شقان، شق يتعلق بمنهج في كتابه الجامع، وشق آخر في الغريب من حيث الأصل وأقسام الغريب. وشيب رؤوس المحدثين هو مسألة الغريب، هذه هي مربط الفرس كما يقال. والآن المتأخرون لا يعرفون شيء اسمه غريب، فأبو عيسى يعني جل هذه المسألة تجلية واضحة. هذا هو علم العلل، تجد الإسناد ظاهره الصحة لكن بسبب غرابته يغت. هل هناك أحد من المعاصرين يقول هذا حديث صحيح غريب؟ هذا نادر. إذا أنت بتقرأ كتاب أبو عيسى راح تتعلم هذا المنهج وراح تفهم. هذه القاعدة وهذه المسألة وتأتينا بإذن الله لعل يقوم عندما يذكرها أبو عيسى تذكر. المهم فالقسم الأول تحدث عن 7 مسائل والقسم الثاني تحدث عن 10 مسائل تقريبا، فالمجموع كم مسألة؟ 17 مسألة. يعني المقدمة قد تطول، نأتي ندخل في ما قرأناه قبل قليل. نعم، قال أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به. هذا كما تقدم من أهم ما يميز كتاب أبي عيسى ويدل على أهميته، خل هذا بعدين، ويدل على أهميته. قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وهذه مسألة مهمة ما عليه العمل، وقد أخذ به بعض أهل العلم، يعني في شيء أجمعوا عليه وفي شيء أخذ به بعضهم دون البعض الآخر، ما خلى حديثين فقط، كل ما أورد في كتاب الجامع معمول به ما خلى حديثين. الحديث الأول قال حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. طبعا هذا الحديث متفق عليه وخرجه أبو عيسى، وجاء من طرق عن ابن عباس، جاء من طرق عن ابن عباس، ومنها طريق بالشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيح، وله ألفاظ، اللفظ المتفق عليه من غير خوف ولا سفر، وفي رواية في مسلم ولا مطر، ولا مطر، فبعضهم استدل على ولا مطر، استدل بها على مشروعية الجمع في ماذا؟ في المطر. يعني يقول ما جمع من أجل المطر ولا من أجل الخوف ولا من أجل السفر، فما جمع من أجل المطر هنا يعني أن الأصل مشروعية الجمع في المطر، لكن هنا في هذه القصة في هذا الحديث ما جمع من أجل هذا. فسئل ابن عباس إذن لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا الذي يعني عندما جمع عليه الصلاة والسلام ليس من أجل هذه الأعذار، أصبح هذا الأمر محل ماذا؟ محل استشكال لمن أتى من بعد من أهل العلم. فلذا قال أبو عيسى يعني ظاهر الحديث أنه جمع بدون ماذا؟ بدون حاجة، بدون عذر، أنه عليه الصلاة والسلام جمع بدون عذر. والأصل أن الجمع لا يشرع إلا في بسبب. فلذا قال أبو عيسى ماذا؟ قال ليس عليه ماذا؟ العمل من أجل ذلك. قال ليس عليه العمل. ولا يمكن لحديث صحيح لا يكون عليه العمل. طبعا كأن أبو عيسى يعني يرى أنه منسوخ، فإذا ليس عليه، هو له حديث صحيح لا شك في صحته، وجاء بأسانيد متعددة، وفي صحيح مسلم في رواية في صحيح مسلم أن من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عباس أنه سأل أبا هريرة عن ذلك، فوافق من؟ وافق ابن عباس، أنه وافق أيضا ابن عباس، وسأل غيره من الصحابة وافق ابن عباس. فالحديث لا شك في صحته، وأصبح لم يرويه واحد وإنما رواه ماذا؟ جمع من الصحابة، لم يرويه، لم يقتصر في نقل هذا الحديث على صحابي واحد بل رواه أكثر، فلا يمكن أن لا يكون عليه العمل. فأبو عيسى من أجل هذا قال ليس عليه العمل، لأن كما تقدم الأصل في الجمع أن يكون لسبب. ولذا الصواب لا شك أن الحديث عليه العمل. الحافظ بن حجر في فتح الباري عندما شرح الحديث ذكر 4 أقوال في المسألة، أربعة أقوال في الحديث. أبو رجب عندما شرح الحديث في كتاب فتح الباري أيضا، كلاهما قد سمى كتابه في شرح البخاري فتح الباري كما تعلمون، ذكر ثمانية أقوال، ذكر ثمانية أقوال، ومن هذه الأقوال وهو القول الصحيح كما بيّن ابن عباس، ابن عباس بيّن رضي الله عنهما عندما سئل قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان هناك حرج في أداء الصلاة في وقتها فهنا يشرع ماذا؟ الجمع. وأن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن لا تتحرج عندما يوجد سبب الجمع والداعي إلى الجمع. ولذا يعني قال الإمام ابن تيمية أن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في مسألة في تعدد أسباب الجمع. فالجمع من أجل المطر، وترى ما جاء حديث صريح في الجمع بسبب المطر، لكن عندنا حديث ماذا؟ ممكن أن نستدل بحديث ماذا؟ حديث عباس هو أقوى ما أكبر ما في المسألة. طبعا تعرفون الحديث متواترة في صلوا في ماذا إذا جاء المطر؟ في رحالكم، صلوا في رحالكم. وينبغي للمؤذنين أن ينتبهوا لهذا، إذا جاء وقت الأذان والمطر موجود السنة أن ينادي صلوا في رحالكم، إما بدل الحيعلتين كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وإما أن يكون في آخر ماذا؟ الأذان كما في حديث ابن عباس، أن يكون في آخر الأذان كما في حديث ابن عباس. فمن السنة أن ينادى بهذا. فالحديث متواتر في إذا جاء المطر صلوا في رحالكم. وتعلمون في حديث أنس الذي في الصحيحين، وساق بوّب على البخاري عدة أبواب في الاستسقاء عندما دخل الأعرابي وكان عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم جمعة، وقال يا رسول الله ماذا هلكت؟ نعم والأموال فادعوا الله لنا. فقام عليه الصلاة والسلام ودعا وهو على المنبر، فقال أليس ما كان هناك قزعة في السماء؟ فجاءت سحابة كالترس وأمطرت لمدة ماذا؟ أنزل الله عز وجل بها المطر لمدة أسبوع كامل، حتى خشي اللي أهل بعيد المدينة خشى على أهله فخرج إليه. هل نقل أنه جمع عليه الصلاة والسلام؟ نقل أنه جمع؟ ما نقل. وهذا مطر غزير أسبوع كامل، ومطر غزير والسماء تمطر بإذن الله، ولا نقل أنه جمع. فهذا أمر ثاني غير ما صلوا في رحالكم. لكن حنا دليلنا ماذا في مشروعية الجمع؟ حديث ابن عباس هذا، نعم أراد أن لا يحرج أمته. ولد في الموطأ عن نافع مالك عن نافع قال كان ابن عمر في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة بين المغرب والعشاء جمع ماذا؟ جمع معهم. ترى هذا أكبر ما جاء، يعني الصريح لم يأتي لا عن الصديق رضي الله عنه ولا عن عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما، ولا ما نعرف يعني غير هذا اللي جاء عن ابن عمر. وهذا أيضا يعني الذي جاء عن ابن عمر يعني يدخل فيه غير ابن عمر من الصحابة، يقول كان أهل المدينة، وأهل المدينة بعهد ابن عمر لا زال صحابة ماذا؟ موجودين. نعم لا زالوا موجودين. فابن عمر ليس آخر من توفي من الصحابة. فقال إذا جمع أهل المدينة جمع معهم. نعم. فالمهم عندنا حديث ابن عباس هذا هو دليل هالمسألة، الجمع من أجل المرض. في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، و قد مرض عليه الصلاة والسلام استمر به المرض عدة أيام، هل جمع ولا لم يجمع؟ لم ينقل أنه جمع، فما قاله بعض أهل العلم، بعض أهل العلم عندما حنا جانا قبل شهرين أو نحو ذلك غبار شديد في الرياض، فهناك مساجد جمعت ونحن جمعنا، وهناك مساجد لم تجمع. قال بعض أهل العلم أن هذا لم يأتي إن الصحابة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعين، ما جاءهم جمع من أجل الغبار الشديد. يقال لهم أنتم ترون الجمع من أجل المرض، وهذا رسول الله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، هذا في مرض موته ما نقل الجمع من أجل المرض. لكن أيضا دليلنا على الجمع من أجل المرض حديث ابن عباس، هذا دليلنا على هذا دليلنا على هذه المسألة. ما هو دليلنا على الجمع من أجل الغبار الشديد؟ أيضا ذات الحديث، حديث ابن عباس. الآن إذا كان يشرع الجمع من أجل المرض ومن أجل المطر، أيهم أشد، الغبار الشديد ولا المطر؟ الغبار الشديد، الناس بالمطر يفرحون ويخرجون أحيانا يتتبعون السيول، لكن الغبار الشديد لا، الناس يجلسون في بيوتهم وقد يتأذى ويتأثر بعض الناس. نعم المطر يحصل فيه، يعني يحصل فيه تبليل الثياب، يحصل فيه طين، يحصل فيه وحل، يحصل، لكن غبار الشديد أشد ولا مو بشد؟ إذا من باب أولى يشرع الجمع من أجل الغبار الشديد. ما هو دليلنا؟ حديث ابن عباس، الحديث العظيم. وانظر إلى فقه ابن عباس البحر، قال أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، وشف رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يدع شيء. وكما تعلمون من كمال هذا الدين تجد الأمور الدقيقة الدقيقة جاء النص عليها، كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا هو موجود في هذه الشريعة، وهذا من الأدلة على كمالها وأنها من قبل الله جل وعلا. فحديث ابن عباس أصبح لنا قاعدة، ولذا طبعا جاء عن جمع من السلف القول بحديث ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يوجد حديث صحيح ولا يعمل به، هذا لا يمكن. وقد ذكر أهل العلم صورا أخرى للجمع غير هذه المسألة، يعني حتى قالوا مثلا الخباز إذا كان خبز بالتنور ويخشى إذا صلى في كل صلاة لوقتها أن يحترق الخبز أنه لا بأس أن يجمع، لكن هذا يكون باستمرار ولا أحيانا؟ أحيانا إذا يعني دعا الداعي إلى ذلك، أو رسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مرة واحدة، ظاهر حديث ابن عباس ليس باستمرار. فإذا كان هناك داع إلى ذلك، يعني بعض أهل العلم قالوا بالصبة الآن بهالوقت الجديد أن إذا خشي أنه إذا لم يتابع بالاستمرار أن يعني تفسد وما شابه ذلك، فالمهم إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك فيشرع الجمع. إذن حديث ابن عباس لا شك أن العمل عليه، ولذا أبو رجب عندما شرح العلل الصغير، طبعا شرح الترمذي كله، ومن شرح الترمذي أيضا العلل الصغير، وتعلمون شرح أبو رجب فقد، ما بقي إلا شرح على ماذا؟ على العلل الصغير. فقال بينا أن قال به جمع، أيضا عمل بالحديث جمع من الأئمة. نأتي للحديث الثاني الذي يقول أبو عيسى رحمه الله لم يجري العمل به، لم يجري عليه العمل، وهو حديث شارب الخمر، قال إذا عاد في المرة الرابعة فماذا؟ فاقتلوه. قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال هذا ليس عليه العمل. قال ابو رجب أيضا قد قال به بعض أهل العلم. طبعا لماذا قال ابو عيسى ليس عليه العمل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه قتل شخصا بسبب شرب الخمر. نعم ثبت أنه جلد في عدة أحاديث في أكثر من حديث، وثبت أيضا في أيضا جلد عمر جعل 80 كما تعلمون عندما تتابع الناس، وجلد أيضا علي في عهد عثمان رضي الله عن الجميع. لكن قتل شرب الخمر ما نقول لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، بل قال الزهري نعيمان من الصحابة كان عدة مرات ماذا يؤتى به ويجلد بسبب شربه للخمر، حتى قال ما أكثر ما يؤتى به. فهل قتل عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما جلده عليه الصلاة والسلام. فإذا قال جمع من أهل العلم إذا هذا الحديث منسوخ ليس عليه العمل، وهذا ما ذكر أبو عيسى وسبق إلى ذلك الزهري. بعض أهل العلم قال كيف نوفق بين هذا الحديث والعمل؟ كيف نوفق بين هذا الحديث القولي والعمل الذي جاء بأنه لم يقتل شرب الخمر مع تكرر شرب الخمر من البعض ومع ذلك لم يقتل؟ نعم هذا من باب التعزير، فالتعزير يرجع فيه للمصلحة، ولذا عمر زاد في تعزير شارب الخمر اقتصر 40 ولا زاد إلى 80؟ زاد إلى 80. ولذا عندما جاء علي رضي الله عنه يجلد من؟ الوليد بن من؟ نعم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جلد 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، و40 أحب إلي كل سنة، لأن السنة فتحت لنا الباب في الزيادة في التعزير عندما يكون هناك موجب لهذا الأمر. فإذا هو القتل من باب التعزير. أبو محمد بن حزم قال نعم في المرة الرابعة يقتل. ابن تيمية وابن القيم قالوا لا، هذا يرجع إلى القاضي والإمام إلى المصلحة، إن كان من المصلحة قتله بعد الرابعة في المرة الرابعة، إن كان من المصلحة قتله يقتل، إذا كان يعني رأى الإمام أن هذا ليس منه يعني لا يرجى منه توبة. وقد جمع يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما لم يقتل نعيمان قال عليه الصلاة والسلام شهد له عليه الصلاة والسلام بماذا؟ يحب الله ورسوله، ولا شك محبة الله ورسوله هذا أمر عظيم ليس بالأمر السهل، فيرجى صلاحه. ولذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه عندما كان يشرب ثم سعد قال يوم شاف قتاله واندفاع في قتال الفرس قال والله لا أحدك بعدها، قال وأنا خلص سوف أتركها ولا أشربها رضي الله عنهما، عن سعد وعن أبي محجن. فذهب الإمام ابن تيمية وابن القيم لأن هذا يرجع في ذلك إلى المصلحة، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم. فبالتالي زال الإشكال من الناحية العملية، فما قاله أبو عيسى ليس عليه العمل عرفنا وأجبنا عن هذا الأمر، وأن هذا يرجع فيه إلى المصلحة، فإذا كان من المصلحة قتله يقتل عندما يرى أنه يعني لا يظن فيه يعني لا يظن أن هذا سوف يتوب ويرجع وينيب، وأنه يعني فيه شر ومدمن على هذا الأمر، فهذا ما له دواء إلا ماذا؟ القتل تعزيرا. فإذا المرجع في ذلك إلى المصلحة. قال أبو عيسى وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. قال ابو رجب بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف إسنادهما. فهو الحديث صحيح إذا عدت المرة الرابعة فاقتلوه، وقد جاء عن جمع من الصحابة ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ممن روى الحديث. حتى أحمد شاكر رحمه الله له جزء في تخريج هذا الحديث، وأنه جاء عن أكثر من صحابي، فهو حديث صحيح. ولا شك أن يعني الحديث الصحيح كما تقدم لا يمكن أن لا يكون عليه العمل إلا أن يكون منسوخا. والله هذا أجبنا عنه يا شيخ عبد ربه في ثنايا الحديث، أجبنا عنه وقلنا كما تقدم أن هذا يعني هذا يرجع إلى التعزيم، فبالتالي لا يلزم تطبيق هذا في من تكرر منه ماذا؟ شرب الخمر. قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. قال ابو رجب كما تقدم يعني بين ما يفيد النسخ لا ما يفيد الضعف. ثم ذكر ابو رجب عن ابي عيسى ايضا حديثا ثالثا قال عنه ابو عيسى ليس عليه العمل، لكن يبدو عندما ذكر ذلك لم يستحضر هذا الحديث الثالث الذي هو ذكر ان ليس عليه العمل. ثم ذكر ابو رجب احاديث اخرى، رحمك الله، ذكر ابو رجب احاديث اخرى قيل من غير ابي عيسى ان ليس عليها العمل. ابو رجب ذكر ايضا امثله اخرى قيل عنها ان ليس عليها العمل، قد قال هذا غير ابو عيسى الترمذي، غير ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ثم هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، هو ذكر أقوال الفقهاء معلقة، قال سفيان الثوري كذا، قال أحمد بن حنبل كذا، قال الشافعي كذا، قال إسحاق بن راهوية كذا، قال فلان كذا، ذكرها معلقة، بين إسناده إلى هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم الفقه. فماذا قال؟ قال فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثرهم ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي أيضا. قال ومنهم ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، فأيضا بعض من طريق محمد بن يوسف الفريابي، وكلاهما من مشاهير أصحاب سفيان الفريابي وعبيد الله بن موسى، وإن كان عبيد الله بن موسى استصغر في سفيان الثوري لكن لا شك هو من أصحابه، والفريابي تكلم فيه بعض الشيء في روايته عن سفيان، يعني أجل أصحاب سفيان وكيع ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، هؤلاء لا شك هم أجل. قال وما كان من قول مالك بن أنس الإمام مالك فأكثرهم ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، فأبواب الصيام فقه الإمام مالك فيها رواها عن أبي مصعب المدني. نعم الزهري، والذي يقال أن موطأ هو أوسع الموطئات، وقد طبع موطأه وأوسعها يعني، بس في زيادة بعض الآثار. لا المدني. نعم قال وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، قال أخبرنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك بن أنس، فرواه عن ثلاثة ما فقه الإمام مالك وعن ثلاثة من أصحابه، معنى بن عيسى القزاز المدني وأبو مصعب المدني، أحمد بن أبي بكر الزهري المدني وهو ثقة فقيه، والثالث عبد الله بن مسلم القعنبي وهو أيضا ثقة ثبت، الزهري أبو مصعب أحمد بن أبي بكر هو بالفقه أشهر، وعبد الله بن مسلمة بالإتقان أشهر. قال: وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبد الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه. أحمد بن عبد الآملي روى فقه ابن المبارك عن جمع من أصحابه، منهم ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم، ومنهم ما روي عن علي بن الحسن، ومنهم ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك، ومنهم ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنهم ما روي عن وهب بن زمعة عن فضال النسوي عن ابن المبارك. فهؤلاء أربعة. قال: وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. إذا كان عن غير هؤلاء يبين. ثم جاء إلى الإمام الشافعي قال: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. هذا فقه في العراق، لأن الزعفراني نسبة إلى الزعفرانية في شمال بغداد، وهي إلى الآن موجودة. فعندما جاء الشافعي إلى بغداد كان القارئ، كان يحضر الإمام أحمد وغيره، كان القارئ ليقع على الشافعي من؟ الزعفراني، كان يقرأ الزعفراني بحضور الإمام أحمد وغيره، إنما درسوا على الإمام الشافعي. قال: وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي. وقد يكون هذا فيما نقله أبو الوليد المكي عن الشافعي عندما كان بمكة، قد يكون، فلعل يتأكد من هذا. أما الزعفراني فلا شك هذا فيما نقله بالعراق عن الشافعي. ومنهما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي. هذا أين؟ مصر. هذا بمصر. وذكر منه أشياء عن الربيع، ربيع بن سليمان، وهذا أيضا بمصر. نعم. فهذا مما يدل على أهمية كما تقدم كتاب أبي عيسى. قال: وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. هو ما رواه عن الربيع رواه عن طبعا أبي إسماعيل الترمذي عن الربيع. والإجازة أجاز عن الربيع الإمام الترمذي فيما كتب له، فرواية بينه وبين الربيع واسطة، وهو أبو إسماعيل الترمذي وهو من الحفاظ، وإجازة مباشرة. قال: وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، فهو إجازة مكاتبة. قال: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. طبعا جمع أحمد وإسحاق لأنهما في الغالب يتفقان، وأراوي عنهما كما سوف يأتي إسحاق الكوسج، فقد روى إسحاق بن منصور وعن الاثنين. يسأل أحمد عن المسألة ثم يسأل من؟ إسحاق عن نفس المسألة، ويدون قولهما، وفي الغالب يتفقان. وطبعا الشافعي عفوا أبو عيسى الترمذي كان أكثر اهتمامه يعني بالذات في فقه أهل الحديث، ويقول صرح أحيانا أصحابنا أهل الحديث. هو ليس مقلد رحمه الله، ولكن هو يميل إلى فقه المحدثين من الشافعي وأحمد وإسحاق، وبالذات أحمد وإسحاق. قال: فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور، إسحاق الكوسج، وهو ثقة من الحفاظ، توفي 57 و100 عن أحمد وإسحاق، وقد طبع كما تعلمون مسائل أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور. فرحمك الله، ما يتعلق بالحج والديات والحدود رواه عن إسحاق بن منصور بواسطة. قال: وباب كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرني به محمد بن أفلح عن إسحاق. هذا طريق ثاني لإسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. ما هو الكتاب الذي فيه الموقوف؟ نعم، هذا كتاب غير الجامع، ولا نعلم أنه موجود الآن، فهذا هو الكتاب الأوسع. إذن الجامع يعتبر الجامع الكبير كما طبع بعض النسخ من الترمذي وكتب عليها الجامع الكبير. إذن الصواب ماذا؟ مختصر. المختصر ليس الجامع الكبير. المختصر ليس الجامع الكبير. فالجامع الكبير هو بين في كتاب آخر الذي ذكر فيه الموقوف على وجهه بالأسانيد. ذكر فيه الموقوفات على وجهه بالأسانيد بينما في الجامع يختصر. قال وما فيه وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. إذن يعتبر كتاب أبي عيسى يعتبر كنسخة ثانية لكتاب ماذا؟ لكتاب التاريخ. يعتبر تراكوتي كنسخة ثانية لكتاب التاريخ. فيعتبر كنسخة ثانية يعني ما نقل عن البخاري من التاريخ الكبير يعتبر هذا الجزء كنسخة أخرى لكتاب التاريخ الكبير يرويها أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع والعلل. وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل يعني شيء نقل من كتب البخاري وشيء نقل ماذا من المناظرة مباشرة مناظرة. وهذا هو الأكثر طبعا نص في كتابه الجامع نص قال في ما حدثنا به محمد إسماعيل في كتابه التاريخ في كتابه التاريخ في بعض المواضع قال في كتابه التاريخ. وفي الغالب لا مناظرة مساءلة لمحمد بن إسماعيل. ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وهذا هو الدارمي المتوفى عام 55 و200 وأبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي. وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ونعم في الغالب نقل عن البخاري. ولذا قال له البخاري استفدت منك أكثر مما استفدت مني. نعم. وقد روى عنه البخاري روى عن أبي عيسى حديثا قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ أو روى عنه في حديثين ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. أبو عيسى أبو لا لا مو بالصحيح لا البخاري قد روى عن أبي عيسى ليس بالصحيح لا ليس بالصحيح ما روى عنه بالصحيح وكتب البخاري ليست في الصحيح وليس كل ما يرويه يوجد في ماذا في كتبه. نعم. قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل. هذا ثناء كبير على محمد ابن إسماعيل. ولذا قال الدارقطني لولا محمد إسماعيل لما جاء مسلم ولا رجع. والأولى يقول لولا الله يعني لكن هذه يجوز في إذا كان المقصود السبب كما جاء في الحديث الصحيح أي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قط. نعم. فهذا ثناء كبير على محمد بن إسماعيل ولا شك يعني كتب محمد بن إسماعيل لا شك هي غاية نفيسة جدا وليس هذا موضع الإسهاب في بعض ما يتعلق أو الحديث عن بعض ما يتعلق بكتب محمد بن إسماعيل. ولكن ندعو الشيخ عبد الرب وباقي الأخوان إلى الاكثار من الرجوع إلى كتب محمد بن إسماعيل. فالبخاري يعني كتب غاية في النفاسة وبالذات كتاب الصحيح رحمه الله تعالى. وهنا قال لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان لم ينص على أحد من البلاد إلا العراق وخراسان لم يذكر الحجاز ولم يذكر الشام أو مصر إنما ذكر العراق وخراسان. ماذا يا دكتور فرحان؟ نعم لأن هؤلاء تميزوا بالعلم أول ما بدأ العلل في العراق يعني بدأ أول على كما يقول علي بن المدينة على محمد بن سيرين ثم أخذوه تلاميذ بن سيرين ثم شعبة، وتعلم على يدي شعبة بن مهدي والقطان في ذات القطان، ثم على يد القطان وبن مهدي أحمد وابن المديني وابن معين والفلاس وغيره، كلهم هؤلاء منهم من البصرة علي بن المديني وأبو حفص الفلاس، ومنهم من بغداد وهم علي وهم أحمد وابن معين. نعم. ثم بعد ذلك ذهب العلل إلى خراسان وبخارى، خراسان أبو حاتم وأبو زرعة ومسلم بن الحجاج وغيرهم، وبخارى الإمام محمد بن إسماعيل. نعم. قال: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، يعني تأليف الكتاب عموما تقريبا، قال: لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا. سئل أبو عيسى في التأليف وبيان تصنيف المسائل فلم يفعل ذلك زمانا، ثم هداه الله ووفقه إلى فعل ذلك بحمد الله. قال: ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، والحمد لله لا زال المسلمون ينتفعون بكتب محمد بن عيسى الترمذي. قال: لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، يعني ابتدوا بالتصنيف تصنيف جديد لم يسبقوا إلى هذا التصنيف من أحد قبله. من؟ قال: منهم هشام بن حسان القردوسي، وقد توفي 148 متقدم، هؤلاء من أول من صنف، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريد وتوفي 50 و100 وقيل غير ذلك، وسعيد بن أبي عروبة وتوفي 157، ومالك بن أنس 179، حماد بن سلمة 167 و100، وعبد الله المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم والفضل، كل هؤلاء قد صنفوا، وهؤلاء من أول من صنف. فيقول لنا فيهم ماذا؟ أسوة. قال: صنفوا فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم، هذه مسألة أخرى غير ما تقدم، هذه المسألة الثانية ذكر التصانيف ولماذا صنف هو. قال: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، هذه المسألة الثالثة، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، بل الصحابة كما تعلمون، ما قال معاوية أن من أصدق من يحدثنا كعب الأحبار، وإن مع ذلك لنبلو عليه ماذا؟ الكذب. الكذب يعني ليس في تكذيب لذاته، وإنما في بعض ماذا؟ في بعض ما ينقل، في بعض ما ينقل، هو لا شك ثقة كعب الأحبار، لكن هو ينقل عن أهل الكتاب، وقد قال لنا عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ففيه منه ما هو صحيح وفيه منه ما هو ماذا؟ كذب. فكعب الأحبار ينقل يعني الغث والسمين، يروي مثل ما روى غيره. فالصحابة قد تكلموا، ومن أتى من بعد من التابعين أيضا قد تكلموا وهل مجرى. فيقول أن بعض من لا يفهم نقد وعاب أهل الحديث ليش يتكلمون في الرجال، هذه غيبة، فهم ما تكلموا إلا ديانة وذبا عن السنة. وترى أبو عيسى الترمذي يعني ليس فقط أنت تستفيد من كلامه في الجوهر والتعديل، أنت تستفيد من منهج العملي في التعامل في الجرح. أنتم تعلمون هذه مسألة خطيرة جدا، الكلام في الناس خطير ولا مو بخطير؟ خطير، وهي حفوة من حفو النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسألة خطيرة، والآن السباب والشتائم وين موجودة؟ في شبكات التواصل، سباب وشتائم، وأحيانا سباب وشتائم على لا شيء، بس مجرد مسألة وقع فيها اختلاف وهي مسألة اجتهادية يحصل ماذا؟ الشباب وشتاء وطعن. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم. والمسألة خطيرة، ونسأل الله أن يوفقنا إلى حفظ ألسنتنا. أبو عيسى الترمذي تستفيد من عنده كيفية التعامل في هذا الجانب، يتميز بالورع الشديد في نقد الرواة، ولذا دائما يقول تكلموا فيه من قبل حفظه، تكلموا فيه من قبل حفظه. هو غالبا أن الكلام فيه غالبا من أي ناحية؟ غالبا حفظه، لكن شوف تنصيص أبو عيسى، تكلموا فيه من قبل حفظه، تكلموا فيه من قبل حفظه، تكلموا فيه من قبل حفظه. وإذا جاء لكي ينقد ما يستخدم عبارات جارحة، وإنما يعني فيه ضعف ليس بالقوي، نادر ترى ما استخدم الكذب، مع أن في رواة كثر بالتهميم بالكذب، نادر ما يستخدم هذا، مثل شيخ البخاري، يعني أشد ما عند البخاري سكتوا عنه، سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، هذا أشد ما عند البخاري، فيه نظر، فيه بعض النظر، هذا إسناد فيه نظر، هذا إسناد فيه بعض النظر، وتعال الآن هذاك حل هذا فك العبارة، شو المقصود؟ إسناد فيه بعض النظر. فيأتي بعض المعاصرين ويقول أبو عيسى متساهل وغير متساهل، هو شو اللي جعله يقتصد في الجرح؟ الورع، هو اللي جعله يقتصد في الجرح. فهذا يعلمنا أن نستفيد، يعلمنا هذا أن نستفيد، يعني حتى في باب الجرح أنت انتبه، لا تطلق ماذا؟ لا تطلق لسانك، والشيطان يدعو أنك تقول كذاب دجال إلى آخره. ولذا عبد الله بن إدريس عندما قال الإمام مالك عن محمد بن إسحاق قال دجال ومن الدجاج، إيش قال عبد الله بن إدريس؟ قال ما سمعت جمع دجاجلة إلا ماذا؟ إلا بس هالمرة فقط، يقول هو عربي أودي من عربي، يقول أول مرة أسمعها. فهو الورع ألجم ألسنتهم. نعم، هذا ينبغي أن نتعلم المنهج، خلنا نستفيد من هالمنهج، نبغي نتعلم هالمنهج، هذا المنهج. هذا الآن المسألة هذه مسألة مشكلة جدا، هالسباب وهالشتائم وهالقدح ويعني واحد يحدني يقول بس أنا يعني تناقش مع واحد بهالشبكات التواصل، هذا مسألة اجتهادية، قال أنت منافق. وأنا مرة في الحرم ناس رافعين أصواتهم في ونحن نسعى، ويبدو أنهم من أهل مصر، فقلت لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفع صوتك، قال أنت كافر. أعوذ بالله، والله نعم هذا حصل. هذا الآن يعلمنا، يعلمون الأئمة كيف. ولذا كان إبراهيم الحربي كيف ينقد الراوي؟ وش يقول؟ يقول غيره أوثق منه، غيره أوثق منه. ولذا شقال البخاري قال أرجو أن الله لا يحاسبني أني اغتبت أحد، هو تكلم في آلاف من الرواة، ومع ذلك يقول أرجو أن الله ما يحاسبني أن اغتبت أحد. ويحكى عن ابن دقيق العيد، يعني هو ليس من طبقة هؤلاء كما تعلمون، متأخر، يقول ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يعني لا شك تعرفون حديث معاذ أن السبب في يكب الناس على وجوههم حصائد وألسنتهم، نسأل الله العافية والسلامة، الله يعافينا وإياكم من ذلك. المهم ينبغي لنا أن نستفيد من منهج أبي عيسى ومنهج البخاري وغيره. فلا يأتي بعض الناس يقول ترى الترمذي متساهل، ليش متساهل؟ لماذا متساهل؟ قال لأنه قال يعني ليس بالقوي، فيه ضعف، تكلموا فيه من قبل حفظه، وهو متروك، هو الورع ألجم لسان أبي عيسى، ليس التساهل كما تظن أنت. فينبغي الانتباه لهذا، انتباه إلى أنت إذا جئت مثلا لعبارات البيهقي تجد عبارات يعني فيها لين، يظن الظن أنه متساهل، هو له أيضا من هذا الباب. فهذا أيضا مدرسة نتعلم، نتعلم هذه المسألة من هذه من صنع الأئمة. قال منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، تعلمون معبد هو أول من قال بالقدر وكان بالبصرة، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب. كلام سعيد بن جبير رحمه الله في طلق من أجل ما وقع فيه من الإرجاء، ما قال إن كذاب أو دجال أو كذا، لا، في مسألة الإرجاء. قال وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعوض. وتعلمون أن تكذيب الشعبي للحارث الأعوض موجود أين؟ في مقدمة مسلم، مر علينا في العام الماضي أو الذي قبله، في الذي قبله، فموجود في مقدمة مسلم. نعم. قال وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون البصري وسليمان التيمي وهو بصري أيضا. هؤلاء كما تقدم تلاميذ محمد بن سيرين، هؤلاء تلاميذ من تلاميذ محمد بن سيرين، أيوب السختياني وعبد الله بن عون من تلاميذ محمد بن سيرين، ومن أول من نقد يعني بعد الصحابة محمد بن سيرين، وتقدم الكلام على هذا. قال وشعبة بن الحجاج وهو الذي وسع الكلام في ماذا؟ في الرجال، حتى كان يقول تعالوا نغتاب في الله. وسفيان الثوري، وكلام شعبة أكثر من الثوري، ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء بعدهم، ووكيع بن الجراح، وكلام القطان أكثر بكثير من وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وكلام ابن مهدي أكثر أيضا من كلام وكيع، وغيرهم من أهل العلم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا نبين ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وكان بعضهم متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فتعلمون أسباب الجرح أنواع، جرح يتعلق بالحفظ والضبط، جرح يتعلق بالعدالة وذات الشخص، فالجرح أنواع. فأراد هؤلاء أو فأرادوا هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. إذا كان الله عز وجل أمرنا أن نستشهد شهيدين عدلين في الحقوق والأموال، الدين أعظم ولا مو أعظم؟ الدين أعظم لا شك. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل، وهذا البخاري، قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، محمد بن يحيى صدوق لا بأس به، قال حدثني أبي الإمام يحيى بن سعيد القطان، قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا بين نصيحة ودبا عن السنة. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري وهو ثقة من الحفاظ، قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة ثبت، قال قيل لأبي بكر بن عياش، وقد اختلف في اسمه، والمشهور عند المحدثين يعني هذا كنية أبو بكر، وعند القضاء شعبة، عند القضاء شعبة هو راوي عن عاصم مع حفص، أن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، يعني ما يستأهلون أن يجلس إليهم. قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه، أو كل من جلس جلس إليه الناس، من جلس جلس له، يعني أحيانا حتى بالباطل كما تعلمون، هذا كثير، من جلس جلس له، فينبغي الانتباه، ليس كل من جلس له يكون كلامه ماذا؟ صحيح. نعم. قال فقال أبو بكر بن عياش، يعني قال إن في ناس يجلس إليهم وهم لا يستأهلون، فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، لكن ثم عقب وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكره. المبتدأ الله يخمل أو يكمل ذكره، وأهل السنة الله عز وجل ماذا؟ يرفعهم فوق الناس. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن، وهذا بن شقيق وهو ثقة، قال سمعت عبدان وهو عبد الله بن عثمان هذا لقبه يقول قال عبد الله بن المبارك الإمام الإسناد عندي من الدين. كيف من الدين؟ لأن الدين مروي بماذا؟ بالإسناد، فلا نصل إلى الدين إلا من خلال الإسناد، فإذا هو من الدين. ولذا قال علي بن المدينة عبارة بعد أكبر من هذه، قال علم الرجال نصف ماذا؟ الدين، لأن السنة كما تعلمون نصف، النصف متن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنصف الآخر السنة. نعم. قال الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، إذا قال فلان قال كذا أو هذا حديث كذا يقال من حدثك بهذا الحديث، إن كان صادقا بين من حدث فننظر في الإسناد، وإن كان كاذبا يبقى يقف، فعرفنا أن حديث ماذا؟ غير صحيح. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر، يحتاج لهذا أركان من آجر، يعني لابد من دعائم قوية حتى يثبت فيها هذا الخبر. الدعائم القوية في ماذا؟ نعم الإسناد. قال يعني ضع، يعني أنه ضعف إسناده، يعني ما له دعائم قوية فهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن عبده وهو الضبي ثقة، قال حدثنا وهب بن زمعة قال عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمار الكوفي وهو ضعيف، والحسن بن دينار وهو مثل أيضا واهي، وإبراهيم بن محمد الأسلمي وهو أيضا، ومقاتل بن سليمان وهو أيضا متهم، وعثمان البوي وهو كذلك، وروح بن مسافر، وأبي شيبة الواسطي، وعمر بن ثابت، وأيوب بن خوت، وأيوب بن سويد، ونصر بن طريف، ونصر بن طريف أبي جزي، والحكم وحبيب، كل هؤلاء ضعف ألا يعتد بهم. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق، أي ابن المبارك الزهد والرقاق، ثم ترك ابن المبارك. وحبيب لا أدري، يعني لا أدري روى عنه ولا لا، لأن اللي ضعفهم ابن المبارك. قال أحمد بن عبد وسمعت عبدان قال كان عبد الله المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس، وكان آخرا إذا أتى عليها عرض عنها وكان لا يذكره، يعني لأنه لا يحتج به. قال أحمد وحدثنا أبو وهب هذا أحمد بن عبد قال سموا لعبد الله المبارك رجلا، سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. يعني شوف كيف غيرتهم على السنة، يقول لا، لأن أقطع الطريق ولا أحدث عن هذا الرجل الضعيف المتهم. شوف كيف غيرتهم على السنة وقطع الطريق، أمر عظيم. قال وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون الإمام يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، لأنه متروك متهم. قال حدث محمود بن غيلان قال حدث أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح، وطبعا هذا النقل ليس في كل النسخ، فجابر الجعفي متروك متهم، يقول ما رأيت أحد أكذب منه ولا أفضل من عطاء، عطاء كان منها تعلمون فقيه الحرم، يقول ابن تيمية أعلم التابعين بالمناسك عطاء، فهو إمام عطاء بن أبي رباح. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. وكيع كأنه يثني على جابر، لكن الصواب أن جابر متروك، وجابر يعني له حالان، كان في الأول في ستر الله ثم افتضح والعياذ بالله، وهذا اللي يعني الله عز وجل يعني يمهل لعل يرجع ويتوب هذا الشخص، ولكن إذا استمر فضحه جل وعلا. حتى قال سفيان الثوري: من هم أن يكذب بالليل فضحه الله متى؟ في النهار. هو بس الآن هم بعد ما فعل، بس مجرد الهم، هذا من حفظ الله عز وجل لدينه. قال: ولولا حماد، أي حماد بن أبي سليمان الفقيه، لكان أهل الكوفة بغير فقه. فحماد هو في المسائل الفقهية يعني، والكلام في القضايا المتعلقة بالفقه له كلام كثير، فهذا مما يعني جعل أهل الكوفة يتميزون في هذا الجانب، ونقف عند هنا اليوم. هذا وبالله تعالى التوفيق.